بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وهديا وسمتا وأدبا. خذ بأيدينا إلى ما يرضيك ورد عنا مساخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجأر إليك ونفر إليك ونطلب العون منك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر للإخوة الكرام هذه الدعوة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، فإن خير الناس من سمع أحسن القول واتبعه. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ماذا يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله: فهل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوك. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تسبيحا وتحميدا وأكثر لك تكبيرا. فيقول الله تعالى: ماذا يسألون؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وأكثر وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذهم؟ اجعلوا الهواتف على الصامت يا أخواني، على الصامت. قال: فمما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. قال: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد لها فرارا وأعظم منها هربا. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. تخيلوا هذا الحوار الرباني العظيم بين ملك الملوك جل جلاله وبين ملائكته الكرام. يتكرر هذا الحوار كلما جمع مجلس أهل الذكر، ولا شك أن أهل القرآن هم أعظم الذاكرين، ولا ريب أن القرآن هو أفضل الذكر. كلما اجتمعوا كلما تكرر هذا الحوار وانتهى بفيض المنان وكرم الإحسان وعطاء الرحمن جل جلاله. أشهدكم أني قد غفرت لهم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والحديث في صحيح مسلم. حافظ القرآن عاكفون على كتاب ربهم يتلون آياته يتدبرون معانيه يتعلمون قراءاته ينشغلون بالقرآن الكريم يوم تشاغل غيرهم بغير القرآن. هم أسعد الناس بصحبة القرآن يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار على أي أحوالهم، يتلون القرآن قياما ويتلون القرآن قعودا ويتلون القرآن على جنوبهم، يفرحون بذلك ويوفقهم الله إليه. يقول العلماء إن مثل حافظ القرآن وغير الحافظ كمثل رجلين سلكا طريق البرية أرادا سفرا، أما حافظ القرآن أو هذان الرجلان أحدهما زاده التمر والآخر زاده الدقيق في هذا السفر، أحدهما يحمل معه تمرا والآخر يحمل معه دقيقا، فإذا بلغ بهما الجوع مبلغه وإذا بحامل التمر يلتقط تمرا من جرابه يأكله ويمضي، وأما صاحب الدقيق فإنه يحتاج إلى أن يوقف راحلته ويبحث عن الماء ليعجن الدقيق ثم يضيف إليه الملح ثم يخبزه ثم يحتاج النار ويحتاج ما يوقد به النار ثم يحتاج إلى أن ينزل من على ظهر راحلته ثم ينتظر إلى أن ينضج خبزه وبعد ذلك يأكل، وربما أصابه الملل وربما أصابه التعب النفسي فآثر الجوع وتجاوز هذه المحنة كلها. كذلك الأمر في حافظ القرآن وغير الحافظ. غير الحافظ كلما هبت على قلبه نسمة تلاوة القرآن يحتاج إلى أن يجد مصحفا، ويحتاج قبل ذلك إلى أن يتوضأ، ويحتاج إلى أن ينزل من سيارته ليمسك المصحف، ويحتاج إلى خلو بال وإلى هدوء حال، ويحتاج إلى أن يجلس في المسجد أو إلى مكان طيب، وربما استثقل كل هذا فترك قراءة القرآن. بينما من عظم حظه من حفظ القرآن ينطلق كالسهم لا يروي على شيء، إذا اشتهى القرآن ترنم، وإذا طلب أي موضع في كتاب الله طاوعه قلبه وأمدته ذاكرته وانطلق لسانه. يتلو القرآن في ليله ونهاره، يتلو القرآن في مجيئه وذهابه، يتلو القرآن في عمله، يتلو القرآن في مسجده، يتلو القرآن في بيته، يتلو القرآن مع ولده، يتلو القرآن على أي حال. هذا شأن الحافظ وشأن غير الحافظ. الحافظون للقرآن المجتهدون في ملاحقته بالمراجعة هم الرجال حقا وإن كانوا صغار السن. يقول الله عز اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رحمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فحفظة كتاب الله هم المقدمون في أشرف الطاعات، في أجل العبادات، في أعلى المقامات. إذا اصطف الناس بين يدي ملك الملوك، فقراء، أغنياء، علماء، عامة، أمراء، وزراء، سوقة، محترمون، صغار، كبار، السيد في ذلك الموقف هو الحافظ، صغيرا كان أم كبيرا، ولا صغيرا مع القرآن. في سنن أبي داود من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بحاضر، يمر الحاضر، الحاضر هي القرية أو المدينة التي تكون معترضة بين مدينتين، مثل مدينة الملاغية مثلا بين تبسة والعاتر، تسمى حاضر، أهلها حاضر، فيمر عليهم أهل تبسة رايحين للعاتر ويأتي أهل العاتر ويمرون بهم. يقول: كنا بحاضر يمر بنا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رجعوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرونا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، وكنت غلاما حافظا، يعني ذاكرته حاضرة، وكنت غلاما حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، فعلمهم الصلاة، ثم قال لهم: يؤمكم أقرأكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني لإمامتهم، فصليت بهم في ثوب لي قصير أصفر، فكنت إذا سجدت بدت عورتي، في رواية: فكنت إذا سجدت تكشفت. كما تعلمون كان القوم في ذلك الزمن يصلي الإمام والرجال خلفه والنساء خلف الرجال. قال: فتقول امرأة من المسلمين: غطوا عنا عورة قارئكم، فاجتمعوا فاشتروا لي ثوبا عمانيا ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، صليت بهم وعمري 7 سنين أو 8 سنين. أهل القرآن هم الكبار، ولو سقطت بهم حظوظهم الاجتماعية. يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: لما قدم المهاجرون الأولون، المهاجرون الأولون هم في أعلى مراتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم من البدريين، أكثرهم ممن استشهد في بدر أو ممن حضر بدرا، والذي حضر بدرا أو استشهد فيها معلوم منزلته. وما أدرك يا عمر، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال: لما قدم المهاجرون الأولون، العصبة، العصبة موضع قريب من قباء، لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. مولى، مولى يعني عبد، كان سالم مولى أبي حذيفة عبد يؤم أعظم الصحابة طبعا، وهو من أعظمهم، كان يصلح للخلافة، يصلح للخلافة. سئل عمر رضي الله عنه أن يعهد بالخلافة إلى شخص بعده، فقال: لا والله، لا أتولى حرها حيا وأتولى قرها ميتا. ثم انتبه عمر قال لو أدركت سالم مولى أبي حذيفة أو أبا عبيدة بن الجراح لوليتهما وأنا راضي. سالم العبد بالقرآن. الإمام الشاطبي رحمه الله حين قال أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء، هو يذكر الأئمة أئمة القراءات، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عبدا وسلسلا، فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهر مكملا، لها شهر عنها استمرت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم وقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثل إلى أن يقول أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولد. ما معنى الصريح؟ صريح صراحة النسب، أي أنه عربي لا عجمة في نسبه، وهذا كان شيء يعني تتمدح به العرب، صراحة النسب. تخيلوا أئمة القراءة كلهم عدا أبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي رحمه الله، فقط هذان الاثنان عربيان 100%. أما من نافع إلى ابن كثير إلى الكسائي إلى أبي عمرو الدوري إلى أبي جعفر العاشر إلى إلى إلى وباقيهم أحاط به الولاء. وانظروا إلى أئمة السنة، البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهذا من قزوين، هذا من سمرقند، هذا من نسا، هذا من مرو تركمانستان، هذا من أوزبكستان، كلهم أعاجم، لكن القرآن شرفهم والعلم شرفهم. قال لما قدم المهاجرون الأولون، العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة. مولى أهل القرآن لهم التقدمة حتى بعد مماتهم. روى الإمام النسائي في سننه من حديث سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال لما كان يوم أحد أصيب المسلمون وأصاب الناس جراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدموا أكثرهم القرآن. حتى في القبر لا توجد رتبة أستاذ دكتور، كل هذا من العبث الذي لا قيمة له تماما. تطايرت تلك الرسوم، بقي من الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قدموا أكثرهم القرآن، احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدموا أكثرهم القرآن. تأملوا هذا المشهد العظيم القادم، مشهد التكريم والحفاوة. وقبل أن أتلوه عليكم، كل واحد منا، أنا أوله، حين أحضر مسابقة، أي والله حين أحضر مسابقة دولية يعني على مستوى، وأرى الذي يكرم رقم واحد آية من آيات الله في الحفظ والاستحضار والإتقان ولا يخطئ أبدا، أتمنى أني أنا المكرم. هذا شيء فطري، الذي لا يقول ذلك هو يعاند الفطرة. اسمعوا هذا التكريم الرباني، الحفاوة الجليلة جدا، في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاهد. القرآن يلقى صاحبه، يلقى حافظ القرآن وقد خرج من قبره كالرجل الشاحب مسكين. إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ القرآن يخاطب صاحبه هل تعرفني؟ ف فيقول لا مالك؟ فيقول أنا صاحبك، أنا الذي أضمعتك في الهواجر. الهاجرة هي شدة الطير، شدة الحر. أنا الذي أضمعتك في الهواجر، أنا الذي أسهرت ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويعطى تاج الوقار، ويلبس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا هذا؟ فيقول بتعليم ولدكم القرآن. ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فما زال في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذا في مسلم بن مالك. مشهد يقولون عنه في العلم الحديث السريالي، مشهد غريب، مشهد روحاني حقيقي، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. مشهد حكاه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حكاه الذي لا ينطق عن الهوى. سأعيده وتأملوا. وليتخيل كل شخص أنه ذلك المكرم، أنه ذاك المحتفى به. من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي في مسند الإمام أحمد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ قال: لا ما أعرفك. قال: أنا صاحبك، أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى أو يلبس ويوضع على رأسه، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويلبس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال بتعليم ولدكم القرآن. ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فما زال في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. أهل القرآن هم أولى الناس بشفاعة القرآن لهم يوم القيامة، في يوم لا يتكلم فيه الناس. الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ودعوى الأنبياء يومئذ سلم سلم سلم سلم، فقط لا يقول إلا هذه الكلمة فقط. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات أو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم عظيم. قالت عائشة: يا رسول الله يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما في ثلاث مواضع فلا يذكر أحد أحدا. وذكر لها الصراط وتطاير الصحف، الصراط وتطاير الصحف، ونسيت الموقع في ذلك الموقف الرهيب. يشفع القرآن لأصحاب القرآن. في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن. طبعا هذا النص واضح أنه لا يختص بالحفظة، لكن الحفظة فيه من باب أولى، لأن الحافظ يقرأ القرآن. يكفي أهل القرآن من الكرامة والتشريف أنهم أهل الله وخاصته. وجاء عن نبينا الأواه: حملة القرآن أهل الله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم بالقرآن في عز ومنعة، هم بالقرآن في حفظ وصيانة، هم بالقرآن في منعة وجوار. الله تعالى كارئهم، الله تعالى حافظهم، الله جل جلاله وليهم في الدنيا والآخرة وناصرهم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كل هذه الحفاوة وكل هذا التكريم يناله أهل القرآن ببعض الاجتهاد الذي يعانون عليه، فإن الله لا يذرهم لا يتركهم. الله تعالى يعين أهل القرآن ويسددهم ويأخذ بأيديهم. تأملوا حال الأعاجم، حال الأعاجم الحفظة، تجد أعجمي والله لا يستطيع أن يضبط جملة عربية، لا يعرف الفاعل ولا المفعول ولا حرف، لا يعرف شيء، لكنه يحفظ القرآن غضا طريا كما أنزل. فحين ترى أعجميا يفعل هذا وترى مليار عربي لا يحسن قراءة آية تردد بكل تسليم الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله تعالى أعلم ما هي القلوب التي تستاهل وتستحق أن تحمل القرآن، لأن القلوب أوعية، والوعاء إذا لم يكن أهلا الله تعالى لا يضع فيه القرآن. وقد سهل الله عز وجل لمن أراد أن يحفظ القرآن سهل له السبيل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الإخوة، فضائل القرآن، فضائل الإقبال على القرآن لا نستطيع أن نحصيها، لا نستطيع أن نعد شيئا منها أصلاً، لأنها فوق ما تحتمل العقول، فوق ما يمكن أن تتخيله البصائر. الآية الواحدة كم يرددها الحافظ حتى يحفظها؟ كم من حرف تنطوي عليه الآية الواحدة؟ وكل حرف عليه حسنة إلى 10 إلى 100 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ساعة واحدة بين المغرب والعشاء، ساعة واحدة في هذا المركز مثلا، ساعة واحدة يعيش فيها حافظ القرآن مع القرآن، كم حرفا قرأ؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، مليارات الحسنات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس غافلون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مليارات الحسنات أضيف إليها مغفرة الله وستر الله وعفو الله وحفوف الملائكة، نزول الرحمة، غشيان السكينة، شهادة الملائكة، يذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى، في الملأ يذكرك مع جبريل وميكائيل، وأطت السماء وحق لها أن تغط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله منذ خلقه الله. يذكرك الله في هؤلاء العباد الصالحين. يقول الله عز اسمه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت مثل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه بالحق، تعبير النبوي يهلكه، يهلكه بالحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل هذا فعملت مثل ما يعمل. أرأيتم هذا الخير العظيم الذي نتحدث عنه في أهل القرآن وحفظة القرآن؟ يستطيع البعيد عن هذه الدائرة أن يحصل الأجر أيضا، وذلك بأن يعين، بأن يحفظ آية من كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعله حديث أبي مالك الأشجعي نسيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل فله أجرها ما تريد. تأملون العطاء، من علم المحفظ أو المحفظة أو الذي ينفق، ينفق مثلا، أنفق ساعد في أن ساعد هذا المركز وغير هذا المركز، ساعد بشيء من ماله، ساعد بمشورته، ساعد برأيه، ساعد بدعوته في تحفيظ آية، كان له أجرها ما تليت. قرأت في كتاب معجم السفر، تعرفون كتاب معجم السفر لأبي طاهر السلفي رحمه الله، أبو طاهر السلفي من أئمة الدنيا، يعني انقطع إليه علو الإسناد، رجل عظيم وكتبه كثيرة جدا من أهل الحديث، معجم السفر، اسمه معجم السفر. هذا الكتاب ذكر فيه عن رجل ممن لقي، قال إنه سوى الله، قرأتها اليوم وأنا أحضر يعني العناصر الموضوع، يقول إنه سجنه أعداء الدين في الأندلس، سجنوه في جزيرة، هذه الجزيرة تحيط بها المياه من كل جانب يعني، وكرب كربا عظيما، فشارط الله تعالى، تعرفون ما معنى المشارطة؟ المشارطة يعني اشترط لله على نفسه، يعني يرى كأنه نذر، كأنه نذر، شارط الله تعالى: يا رب، يا رب أختم لك 100 ختمة وتنقذني من هذا المصيبة العظيمة اللي أنا فيها. فبدأ يقرأ، يختم ختمة ويضع خط، يختم ختمة ويضع خط، يختم ختمة ويضع خط. الأمر يسير ترى، ليس الأمر بالبعيد، رأينا أناسا يختمون يوميا والله شباب، يوجد هذا، لكن الناس يغلبها الإلف، الإلف مشكلة كبيرة. الذي يألف الكسل يعني لن يستطيع، الذي يألف أن يقرأ جزء واحد يوميا يثقل عليه جزءان، والذي يألف 10 أجزاء يوميا يرى الأمر طبيعي، والذي يألف يعني القرآن يوميا يستطيع يألف. يقول: فشارط الله تعالى، بدأ يقرأ ختمة خط ختمة خط ختمة، ثم نسي، لا يعد، لا يعد، لأنه يوميا 100 يوم يعني فوق 3 أشهر. يقول: إلى أن كان يوم كان معي عصفور، حتى هو مسكين مسجون في ذاك الغرفة اللي هو فيها، لا يستطيع يخرج. يقول: فجأة انفتح له شيء من الجدار أو نافذة أو كذا، وزقزق ثم خرج. يقول: فانتبهت وعلمت أن الله تعالى أرسل إلي بشارة. قال: فرجعت للخطوط فعددتها فإذا هي 100. ثم جعل الله له السبيل. بعد ذلك ذكر الحكاية، ارجعوا لها في معجم السفر. فيستطيع حتى من لا يحفظ القرآن أن يدرك هذه الأجور العظيمة بالإعانة، بالعون، لأجل أن يحفظ، بتحفيظ ولده، وسيكسى يوم القيامة حلتين لا تقوم لهما الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفر. طيب، هذا الآن الجزء الأول من حديثنا. الجزء الثاني من الحديث وهو إذا صح التعبير إن شاء الله يعني لا تخونني الكلمات. الجزء الثاني وهو شوف المدرسة هذه كما بلغني ما شاء الله عندها حوالي 7 سنوات. نعم 7 سنوات وتبارك الرحمن الرحيم يعني بحمد الله يعني مئات الطلاب بل فوق 1000 والحفظ الحمد لله يعني بحمد الله عدد لا بأس به. ولكن نريد الآن أن نحاسب أنفسنا حسابا جيدا، هل نحن نخرج حفظة على المستوى الذي يرضي الله عنا كما ينبغي أم هي رص أرقام؟ رص الأرقام ما له قيمة صراحة، بلا شك يعني فيه أجر وفيه خير وفيه منفعة وفيه شرف إن شاء الله عز وجل في الدنيا والآخرة وجهد مشكور ومبرور، لكن نريد أن نقف وقفة. طيب مثلا نقول حفظنا 10، الحافظ الذي يعرفه أهل العلم أنه حافظ هو الذي يستدعى من الألف للياء يقول حاضر، يضرب على صدره ويقول لبيك، هو الحافظ. إذا لم يكن الحافظ بهذا المستوى إذا لابد أن ليس عيبا أن يراجع الإنسان مثلا طريقته في الحفظ أو طريقته في التحفيظ، ليس عيبا. أنا أحدثكم عن نفسي ليس هناك إشكال، والشيخ سليمان يعرفني منذ وأنا صغير، أنا حفظت وأنا صغير، صليت مع الشيخ سليمان وأنا صغير وكنت أخطئ، و يعني كانت يعني قراءتي بالأحكام كانت ربما ولا زال فيها ضعف. حين ذهبت إلى المدينة وقرأت على مشايخ يعني قالوا لي يعني الله يعينك أنت حافظ، يعني أنت تشعر أنك حافظ، كأنه يقول لي ألا تستحي؟ الله يعلم هذا لا أبالغ، ذهبت من هنا وأنا أظن أنني حافظ، لكن وجدت أنني أنسى وأنني أرعش في كثير من المواضع وأن عندي مثلا يقولوا لي الربع الفلاني تخوفني سورة العنكبوت، تخيفني سورة الجاثية، سورة محمد يعني تصيبني الرحضاء، مثلا بعض المواضع من الأنعام يصيبني الفزع، بعض الأماكن ربما يغمى علي، في التراويح تصيبني رهبة شديدة، بينما رأيت حفظة أصغر مني وتاريخهم في الحفظ أقل من تاريخي بكثير. حين أقول أقل من تاريخي مثلا كمثال، أنا حفظت ربما مثلا في 88 هكذا 89 مثلا، من 88 إلى العام الذي دخلت فيه الجامعة 96 يعني ليس ليس ليس وقتا قليلا، ويكون الحفظ يعني مثل طريق الشريعة العتر، يعني أماكن الله يعين، وأماكن يعني السيارة احتمال تروح فيها يعني تقع حوادث سير كبيرة، وفي أماكن يعني مبسوطة يعني الحمد لله. هذا يعلم الله ليس الكلام للدعابة بقدر ما هو للتمثيل. ورأيت أناس تاريخهم أقل من تاريخ في الحفظ متقن. طيب حين أحاسب نفسي ماذا نقول؟ طريقتي في الحفظ والمراجعة لم تكن كما ينبغي. وأنا ذكرت في بئر العتر في كلمة مع مدرسة مشابهة أن من حيل الشيطان في صرف الإنسان عن فعل الخير، من حيله، ليست هذه الحيلة الوحيدة له، حيل لا تحصى. مثلا يأتي للذي يريد أن يقوم الليل، لا مسكين ماله، ليست له عادة في قيام الليل، ويأتيه وازع أن هذه الليلة أريد يعني نوعا ما أن أصبح عبدا صالحا، يعني مثلا أريد أن أقوم الليل، وهو يعلم أن المقدار الذي يطيقه 10 دقائق، يصحو قبل الفجر ب10 دقائق ويصلي الليل. يأتيه إبليس النحيس يقول أنت ما تستحي، في ناس تقوم 10 دقائق، وويس القرني يقوم الليل كله وأنت تقوم 10 دقائق. رابع العدوية عربية حرمة وانت رجل وما تستوي 10 دقائق انت تلعب ليصرفهم عن الخير. يروح مسكين يتشجع يقوم الليل كله يتعب قبل صلاة الفجر ينام ولا يصلي الفجر مثلا. كذلك في حفظ القرآن يأتي بطرق عجيبة ليصرف عن الضبط الحقيقي للقرآن، فيقول له مثلا لا تتعب نفسك، ختمة الأولى سلكة سلكة. الناس كلهم يقولون حين تقول له يلا سمع يقول لا والله، طيب أنت تقول أنا حافظ، لا يقول هي السلكة الأولى. هذا كله من الوسواس اللي ما يصلح، لأنه يحفظ لا يراجع، يحفظ لا يراجع، يحفظ لا يراجع، يحفظ لا يراجع. لماذا؟ سلكة أولى، لعلك تموت، تموت يا مسكين قبل أن تنتهي السلكة الأولى، لعلك تموت، لعلك لا تثبت على الطريق أصلا. فلماذا لا يكون الحفظ من أول خطوة على سبيل العلماء الراسخين؟ وقد رأينا يا إخواني يا أخواتي الكلام ليس خياليا وليس هو محض يعني نصيحة قادمة من الهوى، الله يشهد يعني أني أنقل لكم ما رأيته شرقا وغربا. معلوم وذكرت للشيخ معلوم أن البلدان التي تشتهر بالضبط الشديد ليبيا، نيجيريا، الصومال، السنغال، هذه الدول معروفة حتى في المسابقات الدولية، وكينيا كذلك. طيب حين نراهم ماذا تصنع؟ الطالب عنده ختمة يبدأ القرآن إذا أنهاه مع السلامة، لكن ما حفظ سريعا ينسى سريعا مهما كانت الذاكرة، لا يمكن. ولذلك كذب من قال البرمجة العصبية، إعلان مثلا احفظ القرآن في 3 أسابيع واحفظ القرآن في شهر، هذا كله من وساوس الشيطان. وقد كتبنا برنامجا إن شاء الله سنعرضه على الأستاذ إلياس بإذن الله تعالى، برنامجا أو برنامجين، برنامج للحفظ بإذن الله تعالى، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا لمن اتبعه بحذافيره، وهو سهل ميسر، ولكن فقط يثبت الإنسان اليوم شيء وغدا مثله. هذا البرنامج يتم الحفظ في 3 سنوات، في 3 سنوات ليس ضروريا. وعندي أنا عندي لو لو لو تساهلت شوي الأصل يكون في 6 سنوات ولا عيب. أين هي المشكلة أن يحفظ الإنسان القرآن حفظا متقنا في 6 سنوات، أو يحفظه حفظ مشي الحال في 1 أو 2 سنوات ويبقى يعاني طول عمره؟ طول عمره عنده مشكلة في المراجعة، يقول كيف أنا لا أستطيع، أنا حفظت من هنا لكن أريد أن أراجع هنا، الربع الأول يتفلت، أنا رجعت الربع الفلاني، ضاع الربع هذا، يبقى مسكين المعمعة. لماذا؟ بسبب عدم البداية الصحيحة. من كانت بدايته صحيحة انتهى إلى درجة في الحفظ لا يمكن بإذن الله تعالى، لا يمكن أن ينسى، لا يمكن. وبرنامج ثان وسميته برنامج 8، وهو بإذن الله تعالى يقضي على مسألة الشغور في صلاة التراويح التي تعاني منها أكثر مساجد الوطن. كل ما نأتي نصلي التراويح هنا يظهر زلزال المدارس القرآنية. حين نأتي لصلاة التراويح ونقول نريد 3 أو 4، ما في، حتى الحفظ الذين نحدثهم يقول أنا لست جاهز. طيب يعني إذا حفظت القرآن ولست جاهز للتراويح متى نحتاجك؟ في الأعراس مثلا متى نحتاج حافظ القرآن إذا دخلت التراويح وهي أشرف الأزمان لقراءة القرآن وقال أنا لست جاهزا؟ إذا أنت لست حافظا. الحفظ المتين الذي يسمى به الحافظ حافظا حقيقة هو الذي يقل فيه المقدار المحفوظ يوميا وتكثر فيه المراجعة. لا تظن أن الإكثار المراجعة شيء مرعب وشيء يعني سهل، ولكنه اعتياد. فقط الذي يحول بين الناس وبين القراءة أمران: الأمر الأول أنه ليس بحافظ، ولذلك تجدون الحافظ المتقن لو حفظ حزب مثلا حزب واحد لكن حفظ متقن، يخرج هو ذاهب للسوق يقرأ، راجع من السوق يقرأ، رايح للمدرسة يقرأ، نازل في السيارة يقرأ، رايح، ليس عنده أي مشكلة، خفيف جدا، خفيف. وقد رأينا وراء الشيخ سليمان حين كان بالمدينة يقرأ ختمات، رأينا قراء يعني عادي جدا مثلا يقرأ في اليوم 20 جزء مثلا، 40 حزب عادي، يعلم الله، يعني الواحد يتعجب سبحان الله كيف عادي، عادي عادي، لأنه حتى بالحسبة، بالحسبة الحافظ، نحن نتكلم عن المتقن، في صلاة الفجر يقرأ جزء، هذه 20 دقيقة، بالله عليكم 20 دقيقة ثقيلة؟ طيب في الظهر يقرأ جزء، هذه 20 دقيقة، لأن فرقناها لا يظهر لها أثر، في العصر جزء، في المغرب جزء، في العشاء جزء، وعند النوم جزء، هذه 6 أجزاء يوميا، 12 حزب، هذه يعني أقل القليل للحافظ المتقن. أنا أعرف غير المتقن سيجد مشكلة، لأنه كل مرة يحتاج المصحف، كل مرة كذا، ثم يتضايق ثم يترك. أما المتقن فالمراجعة لا تصعب عليه، لأنه أتقن الحفظ، أتقن المراجعة. تقليل المقدار، تكثير المراجعة، ودعاء الله عز وجل ليلا ونهارا أن يثبته، لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أول ما يجني. يحدث ابن حزم رحمه الله في كتاب الرسائل يقول: حدثني فلان بن الفرج أنه كان آية من آيات الله في الذكاء والحفظ، وكان يحفظ قمطرا من الكتب، شيء رهيب، مكتبة. يقول: ثم أصيب بعلة ما، مرض أو كذا، فذهب كل محفوظه، كل محفوظه ذهب. يقول أبو محمد بن حزم عن نفسه، يقول: وأنا في الرسائل تجدونه في مداوات النفوس، في مداوات النفوس رسالة بسيطة، يقول: وأنا أحدثكم عن، وهو إمام عظيم، يقول: وأنا أحدثكم عن نفسي أنه وقعت لي علة نسيت بسببها جل ما كنت أحفظ، ولم يعلق بالذاكرة إلا شيء لا يكاد يذكر، وما استرجعت ذلك المنسي إلا بعد سنوات. لماذا ذكر هذا؟ قال: ليعلم الذين يجتهدون أن اجتهادهم ليس هو سبب أنهم حفظوا، أو هو توفيق ربان، لأن الله لو كشف عنك الستر، لو كشف عنك التوفيق، لو كشف عنك الإعانة، لسقطت في الوسط، ما تستطيع أن تكمل. إذن إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده، يحفظ الإنسان ويمشي على برنامج. طبعا هذا البرنامج الذي أقترحه هو يعني شيء شخصي، أنا أقوله قد لا يعمل به أحد، ليس هناك مشكلة، لم ينزل من السماء، ليس به حديث، لم أعرف عالم من العلماء قال لي افعله، لكن أنا يعني نوعا ما مما رأيت في مدارس مختلفة في العالم الإسلامي بدا لي أن هذه الطريقة جيدة جدا، من مشى عليها إن شاء الله يفلح، ومن لم يمشي عليها وعنده طريقة ليكون حفظه متقنا مبروك. لسنا يعني لا مشاحة في الطرق، أي طريقة توصل إلى الحفظ المتقن والمراجعة الشديدة التي تحافظ على القرآن فحيها بها، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.